أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا بيع على بيع المسلم، كقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هنا يقول: من أنواع البيوع المحرمة أن يبيع المسلم على بيع أخيه وصورته. أنت اشتريت من فلان سلعة بكذا، يعني مثلا أنت ذهبت إلى فلان وقلت له: بعني هذه السيارة ب20,000، فرضي وبارك لك وأبرم العقد بينكم. فجاء آخر وقال للبائع: أنا أشتري منك هذه السيارة ب21,000. واحد يقول لي: انت كده ده المشتري الذي قال، ما هو البيع والشراء كان البيع كله الشراء من الكلمات التي تستخدم في التفضيل، يبيع بمعنى اشترى، اشترى بمعنى يبيع. ومن الناس من يشري لنفسه اي يبيع، ابتعت منك اشتريت منك. فيقول له: بكم أخذت هذه السيارة؟ يقول له: أخذت ب20,000. يقول له: أترك له وأنا أعطيك مثلها وأحسن منها بتسعة. هنا عندما أسلم عقد البيع وتوافر شروط الصحة وصار العقد لازما، فيأتي من يبيع على بيع أخيه. نعم، ربما هنا يقول: لا يبيع أحدكم، أو لا يبيع بالإشباع. طيب، طالما تم العقد وأبري، ما تأثير هذه المقالة؟ يقول: تأثير هذه المقالة ربما كان في زمن الخيارين، كان في زمن الخيارين. درست الخيارات ولا لسه؟ لم تدرسوها بعد، ستأتي إن شاء الله. خيار المجلس أو خيار الشرط. خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق. احنا لسه قطعه ابرمنا العقد واتفقنا ولنا الشروط وكل هذه الاشياء، لكن لازلنا في المجلس. فالعقد صحيح لكنه غير لازم من الطرفين لوجود خيار المجلس. ممكن انا جالس في المجلس قبل ما تقدر اقول لك: لا، انا رجعت في البيع، فليس علي جرم ولا يحرم، لان الشرع احلى ذلك. فيجي لك وانت في خيار المجلس ام ودود لك، او اخذت المبيع على خيار الشر، يعني اعمل حاجة دي انا صحيح تم البيع والكلام ده، لكن المهلة بتاعت ارد عليك في اللزوم في خلال 3 ايام. فيأتيك في خلال 3 ايام: انت بعتها ختام كام؟ ب20، دالك 19. واضح؟ او يذهب للبائع واحد: انت بعت له ب20، ده اخي كسبك الخيار ده، اخذها منك في 22. في زمن الخيارين. اذا يكون التأثير في زمن الخيارين. تقول لي: طب افرض، طب ما هو الحديث مطلق لم يبين في اي وقت يحرم. اقول لك ان هذا القول يؤثر في زمن الخيارين، والا فبعد زمن الخيارات لا تأثير له سوى البغضاء والشحنة. الله الا رشع. انت بتشحن صدري من اهل اصلح صار العبد لازما وكلامك مش هيؤثر في مجريات العقل، لكن ممكن تنظر صدري من اهل لماذا؟ هذا لا يدري. ولذلك كل ما يوجد الشحناء والبغضاء بين المسلمين حرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك من التعليلات التي قرنت بحكم تحريم الخمر والميسر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ وهكذا قطع الشرع الحنيف كل مسلك وسد كل ذريعة تؤدي إلى البغضاء والشحناء. ولم يكتفي بهذا الأمر في البيع، بل بلغ الأمر في النهي في الصوم كذلك، ولا يصوم أحدكم على صوم أخيه. وفرق بين الصوم والبيع، فالصوم هو ما قبل البيع. أنا أصوم السلعة أقول لك يا فلان هذه السلعة أعطياني بكذا، فأنت ركنت إلى سعري وارتضيت ثمني وأنا ارتضيت سلعتك ومبيعك، لكن لم نبرم العقد بعد. هذا هو السوء. طالما في رضا وركن كل من البائع والمشتري إلى هذا السوء وإلى هذا الثمن وإلى هذا المبيع، يحرم ايضا الثوم على ثوم اخيه، يحرم. هذا هو الفرق بين الثوم والبيع. واحد يقول لي طب النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما باع حلفا او باع بعض الامتعه او قدحا لمفلس او باع مدبرا فقال من يشتري هذا؟ واحد قال بدرهم مثلا، واحد قال بدرهمين، هذا في من يزيد. لكن هل اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم الى الثمن؟ ركن اليه؟ ارتضاه؟ ما ارتضاه، لكن الثوم فيه رضا بين من سام هذه السلعة وصاحب هذه السلعة، وركن كل منهما الى صاحبه رضا بصنيعه. هذا فرق بين بيع المزينة وبين السوء. اما ان لم يرضى البائع فلا جرم عليك ان تسوم انت ايضا. يقول بعدما نذكر الفائدة ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه. أحدكم من الحديث موجه إلى من؟ إلى المسلم. طيب هل يجوز أن يبيع المسلم على بيع الكافر أو بيع الذمي أو بيع المعاهد؟ لا يقول قائل ولكن الحديث يقول ولا يبع احدكم على بيع اخيه. اقول هذا خرج مخرج الغالب، لان غالب المجتمع المسلم الموجه اليه الخطاب معظم المسلم. لما؟ لان الله عز وجل حرم الظلم حتى ولو كان كافرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. انظر أهلها أين كان أهلها؟ كان كافر، مسلم، ذمي، معاهد، درزي، أي حاجة. وإذا حكمتم بين الناس بين إيه؟ بين الناس. أي ناس؟ حتى لو كان خصوم النزاع مسلم وكافر. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وحرم الله عز وجل الظلم حتى ولو كان على غير مسلم. وآيات طوال عراق في سورة النساء بينت هذه القضية، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما. لبني أضيرق أهل النفاق وظاهرهم الإسلام وسرقوا الدرع وحطوا في بيت يهود، وجاء من المسلمين من يكافح وينافح ويدافع عن بني أضير، وكاد أن يحكم ببني أضير على اليهود، لكن أنزل الله عز وجل قرآنا من فوق سبع سماوات يبرئ ساحة يهوديه. لا يبع أحدكم على بيع أخيه خرجت مخرج الغالب، وإلا إن اشترى يهودي من مسلم لا يجوز أن تشتري على شرائه، وإن باع لا يجوز أن تبيع على بيعه. يقول ولا بيع المصحف، أي بيع المصحف حرام. ولكن هنا مسألة، هل هذا قول واحد في المذهب أن بيع المصحف حرام؟ لو قلنا أنه قول واحد في المذهب وعملنا بمقتضاه، إذن لم ينتفع المسلمون بالمصحف، لأنه من ذا الذي يبذله لك؟ طبعا المصحف زمان كان يكتب، مش بيطبع مثل الآن، أنساه إنما كان الأول يكتب. طب من الذي يعني سيأتي بالوقت الكثير والمداد الكثير والأوراق الكثيرة على نفقة نفسه ولا يبيعه؟ فإذا قلنا بهذا فلربما ضمن الناس وامتنعوا من بذله، فلا يحفظ أبناء المسلمين القرآن. ولكن القول الآخر أنه يجوز بيع المصحف، بل والله أعلم هو الراجح أن يباع، لا سيما من أجل أن تعم فائدته المسلم. قال أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة. وقال ابن عمر وبت أن الأيدي تقطع في بيعها. قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو مسلم، ولم يعلم لهم مخالف في عصره. ويصح العقد، ويصح العقد، لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون، فإذا أبيع على كافر لم يصح. أنا متفقين لا يجوز بيعه للكافر، لكن يجوز بيعه للمسلم رواية واحدة. نعم رواية واحدة لا يجوز بيع للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي، فلم يستملكهم إياه وتمكينهم منه. يبقى يحرم. نعم المذهب المشهور بالمذهب يحرم، لكن الرواية الأخرى والرأي الآخر يجوز بيع المصحف، لا سيما عند الشح ببذله ومن أجل إشاعة منفعته وحفظه بين المسلمين. ويحرم بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها. واحد يملك أمة وهو يطأها يتسرى بها وأراد بيعها، يحرم عليه أن يبيعها قبل أن يستبرئ رحمها بحيضة واحدة. لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، وقال ما كنت لذلك بخليق، يعني أنت لست بأهل لذلك. عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين للجنة والسابقين إلى الإسلام، فحري به أن يكون أول من ينفذ شرع الله تبارك وتعالى. نعم ممكن يكون له تأويل لتصرفه، انتبه، يعني هو يقول أن الذي سيشتريه سيستبرئ رحمه لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل قبل أن تضع حملها ولا حائل حتى تحيض حيضة، فيجب على من اشترى أن يستبرئ رحمه. ممكن يكون هذا تأويل، لكن رغم ذلك أنكر عليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول وفيه قصة رواها عبد الله بن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل الأكل. يقول ويصح العقد، يعني من باع أمة يطأها قبل استبراء رحمها، نعم هو آثم، لكن يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح، لأن الشاري مشتري يجب عليه استبراء الرحم، لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن تطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. يقول ولا يصح التصرف، أوطاس غزوة اسمها غزوة أوطاس، يعني حتى كان اسمها أوطاس، أنا بس أوطاس دي مكان ولا مش مكان؟ زي إيه؟ جزاك الله وحنين الله تماما بين الأهل والوالد، جزاك الله خير. طب هذه حاجة جمل أحد يبقى سهل الوالد وجمل، نعم هاتنا بقى كسبان، ها نعم ها لا أحد جمل ماشي وتبني العقيق. يقول ولا يصح التصرف، في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمقصود، يعني الجملة خد بالك ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. احنا قلنا عقود البيع تنقسم الى قسمين، عقد صحيح لازم وعقد فاسد. بيقول لو اني رحت اشتريت مبيع ولكن هذا المبيع اشتريته بعقد فاسد، بعقد ايه فاسد، ايه العقد الفاسد؟ خد بالك اي شرط من السبع اللي احنا ذكرناهم دول الاولانيين اللي اسمهم شروط البيع، لان انت بعد كده هتدرس شروط في البيع، وهناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، انتبه. شروط البيع من وضع الشارع، المشرع يعني هو اللي وضع، اللي انت درسته اول حاجة ان يكون عرضة مال مباح النافع ينتفي عنه الغرض قادر على تسليمه. فاكرين الشروط اللي انتوش فاكرين ان يكون المتعاقدين عندهم اهلية التصرف، دي اسمها شروط ايه؟ البيع. اي شرط من دول الشيء يصير العقد كذا. فلو انت كأنك مثلا اشتريت سلعة ممن لا يملكه زي الرجل الفضولي مثلا، احنا عندنا لا نقر، عندنا في المذهب بيع الفضول بنقره حتى لو اجازه صاحب المال ما بنقره. فاكرين الكلام ده؟ طيب قمت انا شاري ومشيت، او جيت عندي عيل صغير كده بس وصل سن المراهقة والتمييز، لكن انا لم ابلغ الحلم، ورث حتة عن ابوه اشتريتها منه والوصي عليه او ولي لم يأذن له، يصح البيع؟ ما يصح. حلو، اي شرط من دول اختلي بالعقد ايه؟ انا خدتهم شيء. هذا المبيع بيقول لك ايه؟ لا يجوز لي كمشتر قبضته ان اتصرف فيه. ليه؟ لان احنا اتفقنا من شروط البيع الصحيح ان البيع يكون ملك. ومن الاثار المترتبة على العقد الصحيح البيع الصحيح ان ينتقل المبيع الى المشتري والثمن الى البائع. يبقى بنقول ان الصحيح من البيوع تترتب عليه اثار فعله، يعني ينتقل المبيع الى والثمن الى البائع. ماشي، انتبه معي فوق شوية معي. طيب البيع ده مش صحيح، فهل تنتقل الملكية الى المشتري؟ طب افرض انتقل، لا يجوز له ان يتصرف فيه ويده عليها، يد ضامن. يعني ايه ضامن؟ لان الايد على الحاجة اما ان تكون يد امانة واما ان تكون يد ضمان. ايه الفرق بينهم؟ افهم الكلام بتستفيد منه بحياتك. ضامن يعني ايه؟ يعني الحاجة دي عندي لو تلفت علي، لو تلفت ايه؟ تبقى علي، انا ضامنها. زي بالضبط انا قصدت حاجة مش بتاعتي، قصد تعالي هناك سرقة ونهبة وقصد وكل حاجة من دي لوحة. انا قصدت حاجة وقعدت تحت ايدي 100 سنة، انا ضامن الله بزيادتها ومنافعها واجرتها كل هذه الاشياء. فانا اخذت مبيع لا يصح انتقال ملكه اليه، فعندئذ لا يجوز ان اتصرف في شرعا له، وانا ضامن له اذا تلف ومطالب بتاديته مع نمائه وزيادته حتى المنفصل. هنا بيقول ايه؟ ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمقصود. واضح؟ انا غصبت شجر الشجرة ديت بتثمر، الثمرة ديت انا مطالب بتأديتها، اقتصدت هذا الرجل واخذت منه عبدا، هذا العبد كان مثلا بيشتغل بن مثلا يعني. طيب اجرة العبد دي في اليوم كام؟ دينار مثلا. انت خدت عندك كام يوم غصب؟ 100 يوم، يبقى عليك 100 دينار ترجعهم مع العبد. واضح؟ ما تفكرش المسألة سهلة في شرعنا. لا والله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر. قيد شبر طوق به من سبع أراضي. طوق شبر. أمال اللي بيبتصب ويقصب الناس بألاف الفدادين وعشرات الفدادين ومئات الفدادين والعقارات وهذه الأشياء. هذا الحديث له قصة أخرى. امرأة ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة يا إخوان، ادعت عليه أنه قصدها أرضا، فاشتكت إلى أمير المؤمنين يومئذ. ها؟ نعم. كان المرأة اسمها؟ لا أعلم. المهم، فلما ذهب إليه فقال له: كيف أقصب أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر. وذكر أن قال: والله لا أسألك به. ثم دعا عليها وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرنا وأمتها في أرض. وفعل. فالمسألة مش سهلة أخوان. فمن غصب شيئا هو ضامن له. واحد غصب بقر عنده بتحلب، ضامن للحلال. هذه البقرة ولدت، يردها باللي ولدت. كل هذه الأشياء. فمن قابض مبيعا بعقد فاسد فكل تصرف فيه كالمغصوب، لأنه تملك بغير إذن شرعي، لم يأذن له الشرع بالتملك بهذه الصورة. أرض الحكم. الغصب لا تقطع يده، والنائب لا تقطع يده، السارق اللي تقطع يده، لأن الغصب تاخد الحاجة علني، الغصب ياخد الحاجة يعني، والنائب برضو بياخد الحاجة علني بس مش بالقهر، خلصة قدامك بس خلصة. زي مثلا اللي يبقى ركب موتوسيكل وامرأة ماشية ومعلقة مثلا حاجة في عنقها ومخطفها وجاد، اسمها نهبة، ولاحظ حضر. أما السرقة لا، هذه ليست طاقة. أما السرقة ففيها القطع مع شروطها: أن تكون في حرز مثلها، وأن تؤخذ خفية، وأن تبدو نصاب السرق. فإن أخذه مع تحضير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه، فهو مضمون بغير خلاف. طيب. ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، قال بكر بن عبد العزيز: يضمن بالمسمى اختاره. الفرق بين القيمة والمسمى: المسمى الذي تم الاتفاق عليه، وأما القيمة التي هي قيمته يوم أن غصب أو اشتري بعقد فاسد. باب الشروط في البيع. احنا اتفقنا أن هناك شروطا للبيع وشروط ايه في البيع. شروط البيع كم شرط؟ احنا قلنا سبعة. طب الشروط في البيع كم شرط؟ الله يفتح. ما يتفق عليه العاقدة يبقى هي محصورة؟ مش محصورة. يبقى من اول وهلة كده لما نحب نضع فروقا بين شروط البيع والشروط في البيع، اول حاجة نقول ان شروط البيع من وضع الشارع، اول حاجة من وضع الشارع، فكلها صحيحة، كلها صحيح. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، ومنها الصحيح ومنها الفاسد. اكتب هذه الفروق لعلك تنتفع بها. خلاص كتبت هذا الشرط أولاً. شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، أما الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، يعني يصير البيع لازما ولا ما يصير لازما. شروط البيع لا يجوز إسقاطها، شروط البيع لا يجوز إسقاط، بينما الشروط في البيع يجوز إسقاط. ماشي، يبقى بهذه الصورة اتضح لنا كم فرق. ثلاث فرق التقريب، كم فرق؟ ثلاثة فرق. الفرق الأولاني أن شروط البيع من وضع الشارع، بينما الشروط في البيع من وضع شروط البيع يتوقف على صحة البيع، الشروط في البيع يتوقف على اللزوم. الشروط شروط البيع لا يجوز إسقاط شرط بينهم، بينما الشروط في البيع يجوز إسقاط. طيب حقيقة يا اخواننا ان الشروط البيع دي تختلف في العلماء اختلاف شديد جدا من ناحية دي. من ناحية ان البيع يصح بشرط، يصح بشرطين، يصح بثلاث، يصح بأربعة، خمسة، عشرة، خلاف بين العلماء، وكل له مستند. ولكن أكيد في حاجة مترجحة عن حاجة ولا مش أكيد؟ أكيد يعني في حاجة تكون أرجح من حاجة. يعني على ما أتذكر أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى كان ذكر قصة عجيبة في كتابه التمهيد، ساق سنده إلى رجل يسمى عبد الوارث، قال دخلت مكة فإذا بها أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرم، يعني ثلاثة من عتولة وكبار العراق، أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرم. فذهب إلى أبي حنيفة فقال ما تقول في بيع بشرط؟ قال لا يصح البيع ولا يصح الشرط. ماشي. ثم ذهب ابن أبي ليلى فقال له ما تقول في بيع بشرط؟ قال يصح البيع ولا يصح الشرط. ثم ذهب إلى ابن شبرم وقال له ما تقول في بيع بشرط؟ قال يصح البيع ويصح الشرط. فذهب إلى أبي حنيفة فقال له ما قاله ابن أبي ليلى ابن شبرون، وانت ألمت ثلاثة هم يعني علماء الكوفة علماء العراق العلم فيك وفي مسألة واحدة تختلفون فيها. فساق أبو حنيفة سندا الحديث الذي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر، خلاص يبقى هو له سند. قال لك ما ينفع أن تشتري أو أن تبيع وتشتري شر، وسنده في ذلك حديث نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح بيع وشر. ثم ذهب النبي ليلى وقال له لأبو حنيفة بيقول كذا، قال له لأبي ما قال حدثني، وبدأ يزق حديث. أول حديث من؟ حديث بريرة. حديث بريرة اللي باعوها اشترطوا أن يكون الولاء له. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وصحح البيع، وهذا مستند من؟ ابن أبي ليلى. ثم ذهب إلى ابن شبرمة قال له الاثنين قالوا كذا، قال له لا أدري ما قال. ثم ساق سنده ذكر حديث جابر بن عبد الله أنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا ورجع من تبوك واشترط حملانه إلى المدينة. معاه ولا ما معاهوش دليل؟ معاه ولأدلة، لو هو ده هو كمان لو أرد، لكن هو أورد ما سمعه أورد سنده لأنه واخد يجيب حديث أخرى. من باع نخلا مؤبرة أخذ ذلك التأبير من المشتري إلى أن يشترطه البائع. وأيضا من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري المبتاع يعني. طيب بهذه الصورة تيجي تتكلم في مسألة الشروط في البيع حتى تستطيع أن تفهم ما يصلح منها وما لا يصلح منها، ومعها يكون البيع صحيح. لأنك لما تيجي تفصل الشروط بهذه الصورة ستجد إن ممكن يبقى فيه بيع وفيه شروط يصح البيع وتصح الشروط، وفي بيع يصح البيع ولا تصح الشروط، وفي بيع تصح الشروط لا تصح الشروط ولا تصح ولا يصح البيع. فلا بد طبعا فمسألة البيع أخوانا تحتاج إلى عمق دراسة، لا سيما أنه ظهر في أسواقنا أنواع كثيرة للبيوع نتيجة الاستيراد والتصدير وهذه الأشياء. فوردت صور كثيرة جدا في البيوع، فحتى تستطيع أن تقف على نجاة فيها لابد أن تدرس. عشان الشروط دي تبقى أنت درستها دراسة وافية ارجع إلى كتاب لابن القيم رحمه الله تعالى اسمه حاشية ابن القيم. حاشية ابن القيم رحمه الله تعالى، لان احنا هنا في المذهب لما هنجي ندرس الشروط في البيع نجد ان المذهب عندنا يقول ان الشرط الواحد الشرط الواحد في البيع صحيح. طب شرطين يا امام؟ قال لك لا ما ينفع. ليه يا امام؟ قال لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، ورواية الأخرى ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لا يضمن. طيب يعني أنا لا أستطيع أن أشرط شرطين أقول للحائك أشتري منك هذا الثوب على أن تقصره لي وتحيكه لي؟ قال لك عندنا يبقى العقد باطل. لما؟ لأن ينفع الشرطي. الشافعي وافق بحنيفة في مسألة الشرط حتى يبطل، رغم أنهم اتفقوا على أن المشتري لو أنه اشترط أن يكون العبد كاتبا أو ممتهنا صاحب مهنة أو أو أو أو تكون كما سندرس هنا أو تكون الدابة هملاجة أو تكون الأمة طباخة أو من هذا القبيل، فهذه شروط صحيحة. طب الفريق الذي قال حتى لو ألف شرط فلما هو من مقتضى العقد ويخدم المتعاقبين فما الذي يمنع؟ فارجع لحاشية ابن القيم رحمه الله بدأ يوضح لك يعني ايه شرطين في بيع، يعني ايه شرطين في بيع. طبعا هو استطاع يقول لك ان احسن حاجة ان احنا نفسر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم ايضا، فبين ان الشرطين في البيعة هو المقصود به بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا. حتى بدأهم العلماء يختلفوا ايه بيعتين في بيعة، فمنهم من قال ان ده لما اقول لك السلعة دي بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة يبقى بيعتين في بيعة، لكن الحديث كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى لا ينطبق على هذا التفسير، لا ينطبق على هذا التفسير. لما؟ لان انا ما عقدتش معك عقدين، انا لم اعقد معك عقدين، انا اعرض عليك والله دي لو خدت مني نقدا هبيع لك بكام؟ بعشرة، ولو اخذته مني نسيئة يعني بالاجل تاخذ مني بعشرين، انا بعرض عليك. والعقد بيننا اكيد سيقع على صنف ايه؟ واحد. فهنا تكفيني الاوكس او الربا، الاوكس او الربا، اوكس يعني اقل الاشياء، الربا يعني حاجة متنامية حاجة زيادة، لا تنطبق على هذا الوصف. يبقى بقي الوصف الاخر الذي جنح اليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، وهو صورته ايه؟ انت هتشتري مني دي زي ما ابو منى بيعني، تشتري مني دي بعشرين قسط ويقوم لفف ما تدور يديله بعشرة نقدا. فهنا لابد من تطبيق الحديث، فله اوكسهما يعني عايز تخرج من القسط تاخذ اقل السعرين وهو العشر، لانك لو خدت بالعشرين يبقى عملت بالايه؟ الربا. فهم؟ يبقى بهذه الصورة نخلص اننا ممكن اشرط شرط واثنين وثلاثة واربعة ويكون العقد صحيحا والشروط صحيحة لانها لا تنافي مقتضى العقد. زي انا رحت اشتريت منك بهيمة قلت لك اشتري منك هذه البهيمة على ان توصلها لي الى داري وان تذبحها لي، يبقى انا كده شرط كم شرط؟ شرطين. يصح لكن على المذهب عندنا لا يصح، لكن كما بين ابن القيم رحمه الله يصح، لان هذه شروط من مقتضى العقل ولا لا؟ من مقتضى العقل، من منتظر العرض. واضح الكلام يا اخوانا ولا ما هو واضح؟ واضح. لما جاء زينة جاء عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وكانت زوجته سرية زينة الثقفي رضي الله عنه، قال لها ابيعي لي الجارية اللي عندك، ف اشترطت عليه ان لما يجي يبيعها ما يبيعهاش لايه؟ يبيعها ليه بنفس الثمن، بنفس ايه؟ الثمن. طب خايف بيه. فذهب واستشار عمر رضي الله عنه، انتبه لهذه المساله وشوف نظره عمر رضي الله عنه، فقال له انا ابتعت وشرطت لها انني رجعنا بنفس التعب. قال له لا تقربها ولأحد شرط فيه. طيب هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقر الشرطين ولا ما اقرهمش؟ اقرهم لكنها عن ان يقربها. ليه؟ لانه لو قربها ربما حملت، فلو حملت لن ترجع بنفس الثمن. وضحت المسألة؟ يبقى بهذه الصورة في شرطين هم، لكن نهاه عمر عن الاقتراب لئلا يفي بالشرط، لانه لو اقترب فحملت مثلا او تغيرت صورتها نتيجة الوضع والمعاشرة فيتغير ثمنها، فعندئذ لا يوفي الشرط. ماشي؟ تقول باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح يعني بدأ يسوق بعد أمثلة للشرط الصحيح كتأجيل الثمن، يعني أنا أشتري منك هذه السلعة وإن شاء الله بعد شهر أبقى إيه أسدد. أو يؤجل بعضها، لكن عندنا هنا في المذهب لابد من تحديد وقت الأداء للثمن المؤجل. عندنا في المذهب لابد، يعني أنا هشترك منك مبيعا، فبقول لك إيه انا هديك ثمنه لكن بعدين. بعدين دي امتى؟ بعدين دي امتى؟ عندنا في المذهب لابد من تحديد الوقت، بعد شهر بعد شهرين، على رأس مثلا في غرة سفر، في غرة ذي الحجة، في كذا، لابد من تحديد. لكن يقول له مثلا عندنا في المذهب يقول له الى حين ميسرة ما ينفع، هتبقى مفتوحة، لأنني لا يجوز أن أطالبك إلا إيه؟ حينما يصير. لكن هل يصح العقد بتأجيل الثمن إلى حينما يصير؟ نعم يصح. أنا نقلت أولا لك المذهب، عندنا في المذهب لا يصح، لكن يصح. يصح. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا جاءه أثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ثوبين قطريين كان من تؤلهم وخشنتهم يخلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرق بسرعة. فعائشة رضي الله عنها اقترحت عليه، يعني تقول للرجل ده كان رجلا يهوديا، يعني شوف يعطيك ثوبين لحين ميسرة. فأرسل إليه عشان يشتري منه الثوبين إلى حين ميسرة، فرفض اليهود وقال أنا عارف ما هو عايز يعمل، إنما يريد أن يأكل مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، والله لقد علم أنني أبقاهم لله عز وجل وخيرهم أداء. المهم أن هذا الحديث يدل على أن يجوز إن حين إيه؟ ميسرة. وطبعا طالما قال له حين ميسرة وإن وافق البائع فيجب على المشتري حين ييسر الله له، حتى لو لم يعلم البائع يجب عليه حينئذ أن يؤذن. أو شرط أو رهنا أو ضمينا معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد. طيب أنا إخواننا الوقت أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفعد أو الباز صيودا فإن وجد المشروط لازم المبيع. طيب انظر إلى هذه الصفات وهذه الشروط، لو حبينا نضع لها عنوانا، ما هو حد او ضابط الشرط الصحيح؟ ده هو الضابط بتاعه. باختصار تقول ان يكون موافقا لمقتضى العقل. موافقا لايه؟ مقتضى العقل. يبقى مع كل الشروط لن تجدها منصوصا عليها، ليس كل الشروط، ستجده منصوصا عليها. يعني ستجد في كتب الفقه منصوصا عليه، انا هشتري منك هذه الدار على ان يكون الحمام فيه سيراميك، اليس هذا الشرط نوع جديد وارد على اسماعنا؟ طيب اقوم عرضه على هذا الحد وهذا الضابط، هل سيوافق مقتضى العقل؟ يوافق مقتضى العقل. زي من اللي هيبيع لي الشقه دي يقول لي انا اشترط عليك انني اقيم في هذه الدار اللي انا بعتها لك 6 اشهر الى حين انتقالي الى منزل الاخر، هل هذا العقد يوافق؟ نعم يوافق. اذا انا لما اقول له انا بعت لك الدار دي على اساس ما تبيعهاش لحد ابدا، هذا العقد يوافق مقتضى العقد؟ لا يوافق. او ما اقول له ايه بقى؟ حتى لو قلت له ماشي يفتدي الشر ويصح العرض على مدى من قال، واضح ولا مش واضح؟ او شرط صفة في النبي كان يكون العبد كاتبا او صانعا صاحب صنعة بن حداد اي حاجة يجيب له فلوس، او مسلما حتى يأمن غيلته والأمة بكرا، او طحيب رجاء ان تلد والدابة هملاجة يعني تمشي تتمخطر، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى انهم وان تقتقت بهم والبغال وهملجت بهم البرازين. البرازين جمع برزين اللي هو الحصان اللي يمشي يتمطط زي اللي بيجيبوه في الافراح بتاع الفلاحين والصعايد، فاكر بالك؟ يعني هو عايز حصان كده يمشي يتمخطر. ولذلك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ليفتح بيت المقدس فأتي له بدابة هملاجة، فرس برزون هملاج كده ماشي يتمخطر، قال والله انزلوا عليه ما اتيتموني الا بشيطان، فلم يرغب لكن غيره بيرغب. هذه الدابة كم هملاجة عشان يعني يفرح بها في الفرح شوي، او لبونا او حاملا، والفهد او البازي يعني اشترط في الفهد اللي اشتري منك ده ان يكون صياد، او الصقر اللي انا اشتري اللي هو البازي ده اللي اشتري منك ان يكون ايه زي الصقر شاهين اللي هم بيغلوا في سعره وثمنه. فان وجد المشروط لازم المبيع لصحة الشرط. طيب الصفة اللي انا اشترطتها وجدت في المبيع يبقى يصير البيع لازمة. طب افرض ما وجدت الصفة ما يكون البيع لازم، واذا ارتضيته مع ارش النقص يلزم بعد ذلك، والا فللمشتري الفسخ. لفقد الشرط ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، قال شريح ومن شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكر البخاري رحمه الله. او ارش فقد الصفة، يعني انا اشترط ان يكون الفهد هذا مما يصير الفريق، فلما جيت ابتدي اتنايل على عين الله بيصد ولا بحاجة، اما ان افتخ العقد واسترد الثمن كله، واما ان اقول له اسمع يا عمي الفهد ده لما يكون صياد بخمس قروش ولو كنت مش صياد بقرشين اعطني قرش النقص. هذا هو الفرق، هذا هو ايه الفرق الذي يسمى في كتب الفقه أرش النقص. ماشي؟ لا ماليش دعوة بشرط الجزاء. نعم شرط الجزاء صح. نعم. ده موضوع آخر. شرط احنا بنتكلم الآن عن أرش النقص. ايه هو أرش النقص؟ هو الفرق في قيمة المبيع بين أن يكون بالصفة التي طلبت أو يكون سليم ويكون غير سليم. يعني مثلا أنا مثلا بشتري منك سيارة وقلت لك هذه السيارة حالة مضرة تجري 90% على ضمانتك على ضمانتك. هذه السيارة لما يكون مطورها حالة 90% تساوي 100,000 مثلا. لما يكون مطور بتاع 60% تساوي 70,000 مثلا. فإذا بها يجمع أو أكثر الميكانيكية على أن حالة مضرها 60%. قال لك يا عم الحاج أنت أمام حقي، إن من حقي أن أفسخ العقد لأنني لم أجد الصفة التي اشترطتها في العقد في المبيع، وإما أن أعود عليك بأرش النقص. وإما أن أعود عليك إيه؟ بأرش النقص. واضح؟ اللي أنا قلته لك. طيب. يقول ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الداب إلى محل معين. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم. فإن لم يكن معلوما هذا الموضع لم يصح الشرط لأن دخله الغرر. فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرف لما صفش أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. نعم لأن كل دي شرط الوحد. إنما على المذهب لو قال تشيل الحطب دي للبيت وتكسره لي يبقى لا يصح هذا على المذهب. لو جبت لك اشتريت منك هذا الثوب على ان تخيطه لي وتفصله يبقى لا يصح على المذهب. انما كل حاجه بهذا شرط. فيقول احتج احمد في جواز الشرط بان محمد بن مسلمه رضي الله عنه اشترى من الطين خدمه حطب وشارته على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر قاله في الكافي، ولان ذلك بيع واجاره ولا يجمع بين شرطين من ذلك. طيب هنا اخواننا نلاحظ ان المصنف رحمه الله تعالى لم يبين لنا محل هذه الشروط. يعني ما قاليش امتى يعمل بهذا الشرط. يعمل به في صلب العقد ولا قبل العقد ولا بعد العقد؟ وضحت المسألة؟ انا متحيز. هل ذكر المصنف من هذه المسألة؟ يعني انا الوقتي جيت اشتري منك سلعة فقلت لك والله انا اريد ان اشتري منك هذا العقد بصفة ان يكون كاتبا. الصفة اللي بحطها دي او الشرط ان يكون كاتبا دي وانا بمرد معاك العقد، ما هذا في صلب العقد. يعني واحنا قاعدين كده في المجلس العقد ده اشترط ان يكون كاتبا. انا اشترط عليك انك السيارة دي توديها لي عند البيت. اشترط عليك ان تكسر لي هذا الحطب. هذا الشرط اين محله من العقد؟ هل في صلب العقد؟ هل قبل العقد؟ هل بعد العقد؟ ها؟ على فكرة هذا الشيء كلام إلا بعض العلماء المتأخرين. قالوا عندنا في المذهب أن هذه الشروط تصير ملزمة إذا ذكر في صلب العقد او وقت الخيارين. انما على المذهب لا قبل ولا بعد. المذهب يبقى لا قبل ولا بعد، لا في صلب العقد. في صلب ايه؟ العقد. او في زمن الخيارين، ما تقوليش الخيار، الخيارين، لان اللي هو خيار المجلس وخيار الشر. لكن حقيقة يا اخواننا النبي لو اشترطت شرطا قبل العقد فلربما هذا الشرط هو الذي يتوقف عليه البيع والشراء. وهذا ما قال به بعض العلماء المتأخرين، وهو يعني قول يعني صحيح، انه انا بقول لك يا فلان انا ممكن اشتري منك السيارة بشرط انك تعمر لي مكانتي. طب هذا الشرط توفره هو اللي خليني اشتري هذه السيارة، توفره هو اللي خليني اشتري هذه السيارة، لان لولا العمرة مش هشتريها. قال لي طب انا اشغل نفسي ليه واضيع وقت عند الميكانيكية المتعبين دول ليه وادخل في متاهات العمرة وفي هذه الاشياء، فانا من اجل انها عمرت انا اشتريتها. فقالوا ما المانع ان يسبق الشرط العقد الذي من اجله تم عقد البيع والشراء. لكن عندنا في المذهب حتى يصير الشرط لازما صحيحا يبقى لازم يكون اما في صلب العقد او في زمن الخيارة. وهذا لم يتعرض له المصنف في هذا. ولا يجمع بين شرطين من بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع على المذهب. ماشي، بطل البيع على ايه؟ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرمون الشرط، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في ألف، أي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ورواه أبو داود الترمذي وصححه، وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد أي ولا من مقتضى. والفاسد المبطل يبقى يقصد الشرط الفاسد المبطل لإيه؟ للبيع. يبقى ده يديني انطباع ان ممكن يكون في شرط فاسد وليس مبطل للبيع، كما حدث في ايه؟ فريرة. فريرة يقول والفاسد المبطل كشرط بيع اخر. يعني انا هبيع لك هذه السيارة على ان تبيعني هذه السيارة، انا هبيع لك السيارة دي بمئة الف على ان تبيعني السيارة دي بخمسين الف، يبقى انا كده عقدت عقدين في عقد ولا لا؟ نعم، عقدت عقدين في عقد واحد. او اقول لك انا ساشتري منك هذه السيارة، او تقول انا سابيع لك هذه السيارة ب100,000 على ان اقرضك 50,000. يبقى هذه وسيلة الى الربا. انت ما ارضيت يعني ارغبتني على البيع او على الشراء الا من اجل انك تريد ان تقرضني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الصورة عن سلف وبيع قرض. لما؟ لان القرض هنا جر منفعة ولا ما جر منفعة؟ جر منفعة. والقاعدة تقول كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ايه؟ ربا. او ايجارة. ابيع لك ده لانك تؤجر للمحل ده. او شركة. ابيع لك ده لانك دخلني شريك معك في البيع الفلاني. او صرف الثمن. اخدت بالك؟ ابيعك هذا البيع على انك تديني الدرهم بالدنانير. لان دي ذهب ودي ايه؟ فضة. وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. واحنا وانا ذكرت لكم في بدء قولي صورة البيعتين في ايه؟ في بيعة. من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا. ولا تنطبق الا على البيع بالعين. اللي هي الصورة التي اوضحتها لك. أبيعك هذا نسيئة ب20 على أن تبيعها لي نقدا ب10. دي بيعتين في بيع. عشان أنا أخلص من الذنب ده يبقى له أو كسهم. يبقى أخذت شلل إيه؟ العشرة. لأن لو خدت ال20 يبقى هذا هو الربا ومعه الكسب والعياذ. وكذلك وكذا كل ما كان في معنى ذلك. مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك. يبقى دخل عقدين، عقد بيع وعقد نكاح مع بعض. او ازوجك ابنتي وتزوجني ابنتك. برضو دول عقدين في بعض. مش دول عقدين في بعض. اللي هو منهي عنه وهو اسمه نكاح الشغار. نكاح الشغار الذي نهي عنه الشغار. او ازوجك ابنتي على ان تنفق على عبدي. برضو هذا دي ايه دخله بمقتضى العقد. مفيش. او دبتي لانه شر عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. قال ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في صفقة الربا. طبعا هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الجمهور. قاله في الشرط وان شرط الا خسارة عليه. برضو من الشروط الفاسدة التي تبطل البيع لانها ليست من مقتضى العقد. يعني انا دلوقتي رحت اشتريت منك مثلا كونتينر ملابس وقلت لك يا فلان انا اشتريت منك بشرط لو في خسارة انت بتحمل. على فكرة بعض التجار يرفضون ويقول لي يا عم الحاج لو خسرت علي الله اعلم يوفي بذلك وانا بفكيه لا هو. لكن هذا شرط يبذل العقل. نعم هو شرط فاسد وهو مبطل العقد. هذا احنا بنتكلم دلوقتي الفاسد المبطل. الفاسد المبطل. انا بقول لك انا هشتري منك البضاعة دي لكن خسرتها عليه بالذات وانا ببيع عشان اخسر ولا الاصل ان انا ابيع من اجل ان اتربح. يبقى هذا الشرط يناقض مبطل العقد. يناقضه شكلا وموضوعا. ايه الخسارة عليك مش عليه؟ وما كنت راح تشتري له وتتجر له؟ او متى نفق المبيع والا رده؟ يعني ابيع اللي بيعه والثاني رد عليه. فان شرط ذلك فلا يصح. انما حدث ذلك من غير شر. يعني ايه من غير شر؟ انا بعتاد البيع انت خدتهم شيخ. وبعد فترة جئتني وقلت لي والله يا شيخ انا مش قادر اتصرف في هذه البضاعة. لو انا قلت لك هاتها وانا اتصرف فيها هذا ليس فيه شر شيء لنا. لاننا لم نشترط ذلك مصدقا. ولكن هذا من باب التعامل على البر والتقوى. انما لو تم ذلك في صورة شرط لا يصح. أو متى نفق المبيع وإلا ردها، وألا يبيع أو لا يهب أو لا يعتق. ينفع كلام ده؟ ما ينفع. ازاي بقى انا بشتري عشان تقول لي ما تبيعش وما تهبش ولا لا؟ ده انا اشتري حتى يقع ملكي عليه، وطالما وقع ملكي عليه صرت حر التصرف فيه. وان عتق فالولاء له بطل الشر وحده. هنا خد بالك بقى، انتقل لمسألة اخرى، انه يبطل الشر ولا يبطل العقد. خد بالك. او ان عتق فالولاء له بشرط، اخذت بالك، بطل الشرط وحده. لحديث من؟ بريره. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط والبيع صحيح. بدا ينتقل الى مساله اخرى، وهي ان الشرط لا يصح لكن العقد ايه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشتري قاله. ومن باع ما يزرع على أنه 10 فبان أكثر، يعني بين انه 11 بين انه 9، صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه. يعني ايه كلام؟ انا جايب ثوب قماش مكتوب عليه 30 ياردة مثلا، 20 متر مثلا، وانا بعته لك على انه ما يزرع، يعني كف الذراع يعني بالمتر، وانا قلت لك إيه والله هذا الثوب فيه 20 متر وبعته لك على انه 20، فانت جبت ايه 19، يبقى انا عليه حق ايه؟ متر. طيب انت قسته اتلقيته 21 متر، يبقى انا ليا عندك حق ايه؟ متر. وضحت؟ ومن باع ما يزرع على انه 10 فبان اكثر وقل، صح البيع والزيادة للبائع والنقص. ولكل الفسخ برضه لضرر الشركة، ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. يعني لو أن البائع قال له يا عم الحاج لو طلع 21 بتاع مش مشان، لكن هو حاسبه على كام؟ على 20، لكن قال له طلع يا عم الحاج زيادة ربنا يبارك. ولكل من الفسخ لضرر الشركة، ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى اللي هو بنى أكثر، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لو كان وجد به نقصا، فلا فسخ لعدم فوات الغرض. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزت فبنت أقل. الصبرة لا يعني قوم الطعام كده، قومت ايه؟ طاعة، ما دي اسمها الصبرة. انا بعتالك على اساس انها ايه؟ 10 قفافيل، يعني مثلا لو قلنا شبهنا القفيز بالكيلة مثلا يعني، لكن هي كلها على بعضها كده، قومة صبرة. يقول: وإن كان المبيع نحو صبرة على أن 10 أقفزة فبنت أقل أو أكثر، صح البيع ولا خيار، وزيادة البائع والنقص عليه لعدم الضرر. في هذه الصورة نكون قد انتهينا من الشروط البيع. ندخل في باب الخيار، وهذا ان شاء الله نتكلم عنه في المجلس القادم ان شاء الله. صلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انما ارفق بالخير.